بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. باب الموصى به. تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه، وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث. نعم، هنا يا أخوان هذه مسائل تختلف عن البيع. البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولذلك لا يجوز أي شيء فيه غرر. ولكن لما يقول يستثني هذه الأشياء، لأنه مر معنا أنه لا يجوز مثل بيع الآبق ولا الطير بالهوى والحمل ولا غير، كل هذه لا يجوز أن تباع. وقد مر معنا أن بالهبة جائزة، وبينما تذكرون أنه مر معنا أن هناك من قال أن لا تجوز. فالصحيح الهبة كالوصية، كما أجازه هنا أيضا يجوزه هناك. ولا ننسى ما أخذناه سابقا في العطية والهبة. لماذا؟ لأن نرجع مرة أخرى على القاعدة المشهورة، فهو إما غانم أو سالم. هذه قاعدة يا أحبتي الكرام أكرر مرارا، وهذه مسألة مهمة فيما يتعلق بتكرار الألفاظ. فاحفظوا القواعد واحفظوا الأصول واحفظوا القواعد المنطلقات الكلية تساعدكم. فعندما نحفظ مثل هذه الأشياء، مثل من التي يعترض البيع الغرر والجهالة والربا، لما نضبط مثل هذه والظلم خلاص تضبط سعر المعاملات من التأمين وغير التأمين، تجيب على نفسك حتى لو لم تعرف نصا في المسألة من آية أو حديث. هذه قواعد استخلصها العلماء، القواعد الكلية والقواعد الفقهية من مجموعة نصوص. هذه ميزة القواعد الكلية. فإذا بينما هنا نقول القاعدة الثانية إما سالم أو غانم، فإذا كان غانما أو غارما فقلنا لا يجوز البيع. يكون غانم أو غارم، لما تبيع طير في الهواء فهو إما غالبا سيبيعه الإنسان برخص، نعم، فهو في هذا يقول هذه الحمامة لي أو ستة ظاهرت، نعم، فهو غانم أو غارم، لأنه إن صادها سيكون غانما وإن ذهبت غارما، ولا مهما كان المبلغ الذي دفع. بينما في موضوع العطية والوصية والهبة هو إما غانم وإما سالم، ما خسر شيء، فلهذا لا حرج في ذلك. وهذه القاعدة مشت معنا من أبواب وربطنا فيها مسائل عدة تساعدنا في فهم هذه المسألة، والله أعلم. قد يقول قائل طيب مثل هذه الأشياء قد يحتاج إلى أنه يغرم، كيف يحتاج يغرم؟ قال حتى يتابع الطير مثلا، أو حتى مثلا يتابع الإبل الشارد. قلنا هذه أول ليست لازمة، وهو ليس غارما للرجل، هو غارم لنفسه، كما أن الذي يريد أن يصيد طير أيضا يفعل ذلك، أو يريد أن يصيد أرنبا يفعل ذلك. قال حتى وردت في بعض باب المعاملات مثل الجعالة. الجعالة تعرفون أن قد يكون فيها شيء من ذلك، لكن الشرع تسامح في بعض المسائل لتحقيقها كالجعالة، أن يقول إن وجدت جملي، من وجد جملي فلو كذا، وفي هذا الحالة قد لا يجده في الحقيقة، لكن قالوا في هذا الجانب أيضا هو غانم أو سالم، إن جدده أخذ أو سالم ليس عليه شيء، ليس عليه غرم. أما الجهد الذي يبذله فلا حرج. لماذا؟ لأن لم يقول لك إنسان إن وجدت جملي فلك كذا وكذا وذهبت، أنت توقع تجد خلال 10 كيلو أو 20 كيلو، ما وجدت القرار بيدك، بإمكانك أن ترجع، ما أحد يلزمك، فليس فيه عقد أن تأتي به أو تغرم كذا أبدا. فمثل هذه المسائل إذا كان الغرم أيها الأخوة أو الغرر، حتى الغرر في البيوع في نوع من الغرر يتسامح فيه. قال حتى ورد معنا في بعض أبواب النجاسات، ولا أريد أفصل لأن بعض الأخوان قد يفهمون مني خطأ، ذكر شيخ الإسلام قد يعفى عنه ويتسامح ما يصل إلى المشقة. فإذا فيه في في في لما نقول الغرر أو غير ذلك فقد يرد الحقيقة فرق بالسعر، لكنه فرقا يسيرا لا يعتبر غبنا مثلا، فهذا يتسامح فيه. إنما الشرع جاء بخيار الغبن أو بعيب الغبن أو غير ذلك، لأن إذا كان فاحشا أو ظاهرا أو حكم فيه القاضي فكذلك هنا هو إما غانم أو سالم. وكونه يبحث أو ينفق بعض الشيء هذا باختياره، ولا أحد يلزمه، وبإمكانه أن يتراجع متى شاء، والله أعلم. وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية. نعم، مثل ما ذكرنا سابقا، نعم مثل ما ذكرنا هذه كلها أيضا، لكن ذكر بعض العلماء أنه لا يقول لا يجوز له أن يقول لك أنا أوصي لك بحمل ناقة الآن وهو يعرف أن غير حامل. قال لا يجوز، هذا كذب وهذا خداع، لكن يقول بما تحمل الناقة فالأمر يختلف. نعم. إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. قال ابن قندس لعله لحرمة التفريق، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. نعم، يقصد التفريق أنه لا يجوز التفريق بين الأمة وابنها. نعم. فقد ورد الحديث كما عند علي رضي الله تعالى عنه وذكره ابن حجر في البلوغ أنها عن تفريق بين الأخوين، فالباب أولى أن لا يفرق بين الأمة وبين ابنها، فهذا الذي قصد المؤلف رحمه الله. نعم. أما لا أريد أن أقف إلا عند أشياء واضحة أو فيها إشكالات أو خلافات، أما هذه مسائل واضحة وأريد أن ننهي هذا الفصل ونعود لبقية الدرس. نعم. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه. الآن سنقف عند هذه مسألة هذا الموضوع في عدة وقفات. موضوع أولا نقول وتصح بمال بغير مال ككلب مباح. أولا الكلب المباح يقصد به ما ورد في الحديث، كلب الصيد والماشية والزرع كما تعلمون، هو الصيد والحرث والماشية كما في حديث أبي هريرة وكان صاحب حرث أو صاحب زرع، هذا هو مباح النفع. يعني الصيد الكلب المعلم، هو الكلب المعلم والكلب الذي يتخذ للحراسة وهو المقصود به للماشية، هذا المراد به، ويتعداه إلى حراسة البيوت أو غيرها. الشاهد أن هذا مباح النفع لكن لا يعتبر مالا. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب كما تعلمون، فلا يعتبر نفع. فإذا هو في إباحة نفع، واستثنى العلماء من الكلب الكلب الأسود، استثنى العلماء الكلب الأسود لأنه كما تعلمون في حديث قطع الصلاة قال لماذا الكلب الأسود دون الأحمر أو غيره، فقال لأنه شيطان، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان. قالوا فإذا فالكلب الأسود لا يجوز أن يتخذ لا للحرث ولا للزرع ولا للصيد، فلأن التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم صريح وهو يقطع الصلاة دون غيره من أنواع الكلاب الأخرى. فإذا هو الكلب له نفع، الكلب له نفع إذا كان معلما، وبهذا يجوز الوصية قالوا به، لكن لم يسمه مالا لأنه لا يتمول أي لا يباع، لا يباع. ففي هذه الحالة أجاز الكلب أن في نفع مباح، قال وتقر اليد عليه. لو وجدنا أن اثنين اختلف أكرمكم الله حول كلب، كل واحد قال هذا يقول هذا كلبي وهذا كلبي، وليس هناك أي بينة ولا دليل، فنقول من كما ورد في الحديث من يده عليه وله، من يده عليه إذا لم توجد أي بينة. نعم. لكن أحيانا قد توجد بينة، قد تقول كيف قد الكلب لو أطلق ذهب إلى صاحبه. نعم. وأذكر قصة غاية الطرافة، أن رجلا أخذ ببغة، سرق ببغة جاءته من جيرانه أخذ، قال هذا لي، فادعى عليه جاره أنه له، فذهبوا لمحكمة من المحاكم، فالقاضي كان ذكيا فقال أعطوني بالببغة بدون أن تأتوا، فوضع الببغة، فلما دخل أحدهما لم يتكلم الببغة، لما دخل الثاني ناداه باسمه. نعم. بينما السارق يدعي أنه له ووجد معه في بيته، يعني بيده تحت قبضته، نعم، ما تحرك الببغة، ومعروف أن الببغة يحفظ ألفاظ وغيرها ويحفظ اسم صاحبه أو بنت من أهل الدار أو غير ذلك كما هو معروف، فقام القاضي وحكم، هذه قرينة. نعم. فوجد أن الببغة قد عرف ونطق بصاحبه. إذن حتى الكلب إذا لم نجد أو غيره قد نجد لو أطلقناه ذهب لصاحبه. نعم. وبعض الدواب هذه من القرائن التي أرسلها للقضاة لا أحكم بها، لكن إذا لم يوجد بينة ولا قرينة ولا غير ذلك فالصحيح أن من كانت يده عليه فهو له، وهذا حكم شرعي. طيب، إذن قالوا ما دانا يمكن أن يعني يكون في الصيد أو في الحرث أو في الماشية وتضرب اليد عليه فإنه يوصى به، فإنه يوصى به. بقيت مسألة أخرى مهمة جدا وهي دقيقة. قالوا لو أن ما دام أن ليس مالا فهو لا يحسب من الثلث، لا يحسب من الثلث. انظروا إلى دقة الفقهاء وخلاف الفقهاء وأطالوا في هذه المسألة، عجيب حقيقة، وتعجبت اليوم وأنا أراجع كلام الفقهاء رحمهم الله. يقولون لو أن رجلا أوصى بكلب لشخص من كلب الصيد المعلم يعني أو الحرث أو الماشية ثم مات، طبعا مات الرجل أقصد الموصي، هل يأخذ هذا الرجل الكلب كلها أو لا؟ الجمهور قالوا لا، حتى لو كان عنده ملايين، مال الموصى إلا الثلث، لأن الثلثين لمن؟ للورثة إلا إذا أذنوا، لأننا ندخل في المال فلا يقوم مالا، فلا نقول الكلب ما دام ما يسوى إلا 100 ريال لو قدرنا بيعه نعم وهذا عنده فهو داخل في الثلث، قال لا يقوم. إنما لو أوصى قالوا مثلا بأكرمك من 3 كلاب وليس عنده غيره ولم يسمح الورثة نعطيه كلبا ونبقي كلبين، وحقيقة هذا اعتبرته نوع من الفقه. قالوا ممكن من دقتهم أيضا لو أنه طيب ما عنده إلا كلب واحد لكن عنده أيضا أشياء ينتفع بها ولا تباع كما سأتي الآن المتنجس مثلا، وإن كان أيضا في خلاف في بيعه. قال أهم شيء إذا كان عنده ما ليس مالا ويصح نفعه فيقوم، سواء كان من جنسه مثل مجموعة كلاب أو ليس من جنسه فيأخذ ما أصاب في حدود الثلث. والقول الآخر أنه أبدا، هذه الأشياء التي لا تباع حتى قالوا كالقط نعم على أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، فقالوا أيضا التي لها نفع تقوم بس تقديرا ويأخذ حق الثلث، وبعضهم قال لا كلها له لأن هذه لا تباع ولا ينقص الورثة شيء والله أعلم، وإن كان القول الأول كأنه الأقرب والله أعلم. نعم. وزيت متنجس لغير مسجد لأنه يستصبح به بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه. هذه أيضا عبارة دقيقة جدا، قال وزيت متنجس ولم يقل بزيت النجس، ليش ما الفرق؟ قالوا الزيت النجس هو ما أصله نجسا كدهن الكلب والخنزير ما أصله نجس، فهذا يقال زيت النجس يعني دهنه وسمنه زيت يسوي يحول إلى زيت كما تعلمون، هذا زيت النجس فأصله نجس. وضربوا لمثالك بدهن بزيت يعني دهن الخنزير أو الكلب أو نحوه، وبقاعدة أدق بل هناك قاعدة أقوى ذكرها، قالوا كل ما لا يؤكل لحمه فزيته ودهنه متنجس حتى لو كان شات، لكن شات ميتة نعم، قالوا كل ما لا يؤكل لحمه يعني الميتة لا تؤكل حتى لو كان أصلها أن تؤكل إذا ذكيت، فهذا يسمى زيت النجس. المتنجس ما كان أصله حلالا مثلا زيت الشجر أو زيت المذكات أو زيت الزيتون لكن لحقته نجاسة، كما تعلمون في قصة الفأرة التي سقطت في السمن، فإنه يؤخذ تؤخذ وما حولها، معناه أن ما حولها لما ماتت فيه معنى أنه نجس، أو أنه قد أحيانا يخالط نجاسة يصعب تمييزها. نعم، بمعنى أنه لو هذا الزيت خالطته نجاسة ويصعب تمييزها، هذا يقال متنجس. قالوا متنجس، فإذا يقول يجوز الوصية به ويستخدم في للاستصباح به بخلاف المسجد. لماذا المسجد؟ لأن المسجد لا يجوز أن تدخل فيه نجاسة، وما دام متنجس فهو نجس. نعم، معناه حكم، لأن النجاسة أما أن تكون عينية أو حكمية أيها الأخوان، وهذا أخذناه في باب المياه، إما عينية أو حكمية، فإذا قالوا لا يدخل بالمسجد لكن يستفاد منه في أمور ومصالح عامة جدا. بقيت نقطة، هل الزيت المتنجس يجوز بيعه؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال لا يجوز بيعه، والقول الآخر وفيه تفصيل ما هو الراجح، وأقول الراجح حتى نشد انتباهنا للمعنى، قالوا إذا كان يمكن تطهيره من النجاسة. قالوا مثلا نعطي مثال ونرجع للزيت، الثوب، الثوب الذي فيه نجاسة هل يجوز بيعه؟ هو فيه النجاسة الآن، يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ الصحيح على هذا القول يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الإنسان يشتري الثوب نعم ويذهب ويغسله، لو إنسان وجد ملابس أطفال وقد يكون فيها نجاسة من الأطفال يجوز أن يشتريها ثم يذهب يغسله. فالصحيح من أقوال العلماء أن يجوز بيع المتنجس الذي يمكن إزالة ما فيه من نجاسة، خلاف القول الآخر الذي يقول لا يجوز أن يباع. كذلك الزيت المتنجس، ننظر اليوم مع الآلات ومع الوسائل ومع الأحلام، إذا كان هذا الزيت المتنجس أي طرأت عليه النجاسة ولم يكن نجسا في الأصل هل يجوز بيعه؟ نقول إن كان يمكن إزالة ما فيه من نجاسة أو تطهيره فنعم يجوز بيعه، إن لم يكن كذلك فلا. نعم. وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما لصحة المعارضة عنها كالأعيان. هذا أيضا كذلك تصح بالمنفعة مع المؤجل لا حرج. واضح الكلام، ما أجد تحتاج مزيد إيضاح. قال كخدمة عبدنا أجرة دار. نعم. المعاوضة ولا المعارضة؟ لا معنى الآن سمح. في النص المعارضة. إيه و... عنها المعاوضة لصحة المعاوضة على البيع. نعم المعاوضة على البيع. نعم مكتوب المعارضة عنها. مكتوبة المعارضة. إيه لا لا. نعم لصحة المعاوضة عنها كالأعيان، وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وإجرة دار ونحوهما لصحة المعاوضة عنها كالأعيان. المعاوضة هو البيع. نعم المعاوضة يجوز عن أن تعوضه بيعا أو ثمنا أو غير ذلك، هذا يسمى معاوضة كما أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، وإن كان الباقي لأن عندي مسألة أصولية وعدتكم بها، وما بقي إلا 10 دقائق على الأذان. أحب أجيب على أسئلتكم وهي مختصرة، لكن نقف معها وإن شاء الله نواصل معها. معنا بقي غير هذا الدرس بإذن الله 3 دروس، يعني معنا حتى نقف 3 دروس فمن فيها إن شاء الله كتاب الوصايا، وأيضا نكون الأسبوع القادم بإذن الله أيضا أنهينا التفسير، ويكون توافق إنهاء هذه المسائل مع نهاية العام. والله أعلم.